مراكبكم مكسورة. اشتروا مني ما تتغشوش، ما تجوش تدق على بابنا، ساعتها مش هنعرف نلوش. اظن كده نزيها بقلب جري اللي شق ضلوا بهواه، على اللي ما خافش من حكام ولا لحبه كانت وياه، على اللي ما خافش من حكام ولا لحبه كانت وياه. ربنا حبب الخليفيه كبير وصغير يحلف بيه، قالوا له قلبي الابيض مين، قلنا مرعوب محسن ليه. تقدر تلاقي جنس في خمان، تقدر تجيب كلب وترعاه، لكن اللي يتعامل برجوله صعب قوي انك تلقاه. دول عمراكبكم مكسوره.